ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فازلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وما تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Oh!

فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا Thank you.